الدور الكافي يوم الأربعاء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. على اتحال بمناسبة أيام شهادة الصديقة فاطمة الزهراء عليه السلام، لا يخلو البحث عن منهج المعرفة والعقل العملي والعقل النظري عن مناسبة مضطردة مع بحث العقيدة والاعتقاد بفاطمة الزهراء وبمقامات الصديق عليه السلام. من البحوث المهمة الحساسة التي لها صلة بمنهج المعرفة التي لا بد أن تثار أيضا بعمق، الحجية في لغة العقل النظري مع الحجية في لغة العقل العملي، هل هما على وزان واحد أم لا؟ وهذا بحث مهم جدا، وعلى أي حال للأسف في علم الأصول، علم أصول الفقه، مثل هذا البحث بهذا الوسع لم يعقد له بحث مفصل. مثل مباحث الحجج في علم الأصول، المقصود شاكلة الحجج على نمط العقل النظري أو على نمط العقل العملي. التصديق في العقل النظري مثلا والتصديق في العقل العملي على شاكلة واحدة أو على شاكلتين، إجمالا أذكر هذا المطلب، أن العقل النظري شاكلة التصديق والحجية فيه على أي نمط؟ على نمط الإراءة والكاشفية اليقينية، هذا هو المعروف من حجية العقل النظري. وأما حجية العقل العملي، هل هي على نمط الإراءة التامة الموجبة اليقين أو هي بمعنى آخر بعبارة أخرى، الحجية في العقل النظري الشيء ثابت أو ليس بثابت، كاشفية عن ثبوت الشيء أو لا ثبوت الشيء. أما في العقل العملي الحجية ليست الكاشفية عن ثبوت الشيء أو لا ثبوته، وجود لا وجود لغة العقل النظري. أما في العقل العملي لغته ينبغي فعله عمله أو لا ينبغي عمله. الكاشف عما ينبغي عمله وعما لا ينبغي عمله. وبعبارة أخرى موجزة يستطيع الأخوان الآن من باب الإشارة الفهرسية، وإلا البحث نخوض فيه فيما بعد بشكل عميق ومبسوط. في مبحث القطع ذكر علماء الأصول أن القطع أو اليقين فيه حيثيات ثلاث أو أربع: حيثية الإرادة وهي الطريقية، حيثية التنجيز والتعذير، وحيثية ماذا؟ وحيثية لزوم العمل والانبعاث عن العمل أثر، وحيثية سابقة حيثية الاطمئنان كصفة. فالقطع واليقين فيه جهة طريقية الإرادة، فيه جهة صفتية الاطمئنان، فيه أثر وهو التنجيز والتعذير، وفيه أثر الأثر وجوب العمل. يعني أربع حيثيات أو ثلاث. هذا مقرر بشكل مبسوط، راجعوه في مبحث القطع. هذه الحيثيات في الحقيقة عبارة عن الجمع بين قالب الحجية النظرية، يعني حجية العقل النظري، وبين حجية العقل العملي، الحجية العملية. الإراءة إراءة ثبوت لا ثبوت، هذه الحيثية حيثية الإراءة وحيثية الطريقية هي في الحقيقة لغة العقل النظري، إراءة ما هو ثابت أو ليس بثابت. وأما حيثية التنجيز والتعذير، استحقاق العقوبة واستحقاق المثوبة، فتلك لغة العقل العملي، حجية العقل العملي. فالحجية إذن في مبحث الحجج تتضمن قالبين من الحجية: حجية نظرية وحجية عملية. ولهذا المبحث ثمار عديدة كثيرة، والبحث فيه يحتاج إلى غور وبسط طويل. الآن نقتصر منه على الجانب الفهرسي. إذن يمكن بيان أي حجة من الحجج بلغتين، هي أكثر من لغتين. الآن مر بنا أنه اليقين يمكن أن يستحصل بأي قوة من قوى النفس، وكل قوة من قوى النفس لها لغة معينة ولها علم معين، تتذكرون هذا مر بنا مرارا. الآن نقدا نريد أن فقط نركز الضوء على لغة قوة العقل العملي ولغة قوة العقل النظري. الإراءة واللا إراءة لغة العقل النظري: أشهد أن لا إله إلا الله، يعني ثبوت وجود لغة العقل النظري، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، ثبوت لا ثبوت لغة العقل النظري. أما لما أقول أشهد أن محمدا هو البشير النذير، يكون لغة ماذا؟ لغة العقل العملي، تنجيز وتعذير. أيضا ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. هي لغة أي لغة؟ ليست لغة العقل النظري، لغة العقل العملي. يعني عبارة أخرى عن العصمة وعن ثبوت الوحي والحقيقة والحق على لسان وعلى إبلاغ هذا الرسول صلى الله عليه وآله، لكن بلغة ماذا؟ بلغة العقل العملي. يعني يبين جهات مرتبطة بصفات وأعمال العقل العملي. ما يضل وما غوى وما ينطق عن الهوى. فبدل من أن يقول أن النبي صلى الله عليه وآله رسول الله، يفيد هذا البيان القرآني ماذا؟ الرسالة، يبينها بدل بيان ثبوت يبينها ببيان صفات العقل العملي. ومن ثم ينفتح لنا باب وسيع ما يعرف بالفضائل. باب وسيع، أن الوحي السماوي يمكن أن يخبرنا عن حقائق ومقامات لا بلغة ماذا؟ لا بلغة أن مثلا مريم حجة أو فاطمة حجة، وإنما يخبرنا بأي لغة؟ إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الكثير ربما من المفسرين أو المحدثين يقرؤون هذا البيان القرآني أنه فضيلة. فضيلة أي شيء معناها؟ الفضيلة عبارة عن لغة من لغات العقل العملي تحاذي وتوازي لغة العقل النظري. يعني أن مريم حجة، أن فاطمة حجة، إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. بدلا أن يقول فاطمة حجة عليكم، يعبر بهذا التعبير يرضى لرضا، لأنه تلازم الرضا يعني العصمة، والعصمة تعني الحجية، والحجية أن تعني أن الإراءة وحيانية من فاطمة للصراط المستقيم لطريق الهدى. ما رضيت به ونهجته هو طريق الهدى، ما سخطت عليه وغضبت عليه هو طريق الردى. فبدل ما يقول لك فاطمة حجة من حجج الله الواجب اتباعهم، يعبر لك هذه تلك لغة، لغة ماذا؟ لغة العقل النظري. يعبر لك يرضى لرضاها، يغضب لغضبها. هي حوراء إنسية هالتعبيرات. هذه لغة الفضائل. للأسف يعني الكثير من المتكلمين من المدارس الإسلامية الأخرى أو من المحدثين أو من المفسرين فقط يقرؤوها كمديح شاعر ومديح مادح ونثر مناقب. هذا خطأ. لغة الفضائل من نمط خاص، والمناقب من نمط خاص، عبارة عن تصريح رسمي وجعل شرعي لمقامات من الحجية والصلاحيات التشريعية والشرعية. وهذه اللغة، لغة الفضائل ولغة المناقب، لأنها أقرب للذهن لعموم الناس يستعملها الوحي والشارع لإيصال ماذا؟ لإيصال هذه التشريعات أو هذه المناصب التي جعلها الله عز وجل لحججه. فترى كثير ربما من علماء المسلمين يكتب في فضائل أهل البيت ولكن يغفل عن أن هذه الفضائل هي معناها ماذا؟ معناها حجيتهم، مداريتهم، أنهم المدار، أنهم هم الميزان، أن المرجعية في الدين لهم الأصلية كمرجعية القرآن الكريم. ما لاحظ مثلا هذا التعبير، علي مع الحق والحق مع علي، يروونه حتى في مسند أحمد بن حنبل، أو علي القرآن الناطق، أو من التعبيرات الأخرى. إذن هذه التعبيرات هي ليست لغة مديح وفضائل ونثر مناقب فحسب، هي عبارة عن لغة أخرى عن جعل مناصب، يعني وصي. للأسف القراءة الموجودة عند كثير من الأذهان أو العقليات أن منصب الإمامة أو الوصايا أو ما لا بد أن تكون بلغة العقل النظري. جعلته وصيا، جعلت إني جعلت الناس إماما، نعم إني جعلت الناس إماما، لغة العقل النظري يعني ثابت هذا المقام له، هي نفسه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أين في القرآن جعل الرسول إماما؟ هو إبراهيم فقط إمام؟ الرسول أعظم من إبراهيم، أين جعل إماما؟ هي نفسه. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الطاعة هي لإمامة الرسول ولنبوة كليهما معا، ليس فقط للنبوة، سيما الطاعة في كل مجال يعني شاملة للإمامة. فلاحظ لغة الإمامة تأتي بلغة ماذا؟ أطيعوا، من جانب عملي مناقبي. صدق النبي عسى الأمين الصادق، حجيته كنبي ورسول، هي لغة العقل النظري. لغة العملي ماذا؟ وما ينطق عن الهوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا التفتنا إلى هذه اللغة سينفتح لنا باب عظيم، أن لغة الفضائل والمناقب كلها لغة الحجية وليست لغة مدح ثرثري. مثلا لاحظ أحد لغات نصب القرآن الكريم للحجج أن يعظم القرآن أشخاصا، ولا ريب أن القرآن الكريم عظم أهل البيت في القرآن. كيف عظمهم؟ بين فضائلهم. عندما يكون بين فضائلهم يعني عظمهم، عندما يكون عظمهم يعني جعل لهم قدسية، جعل لهم حجية، جعل لهم مناصب. فهذه الفقرة، فقرة أن القرآن عظم أهل البيت أو أن القرآن ذكر فضائل البيت، ربما عامة المسلمين يلتفتون، لكن لا يلتفتون إلى أن هذه اللغة لغة الفضائل، يعني لغة التعظيم، لغة التعظيم يعني لغة المنصب والحجية والإمامة، هي نفس اللغة، هي نفس المعنى بس بلغة أخرى. نتيجة عدم الالتفات إلى المحاذاة والموازاة والترجمة بين لغة العقل العملي والعقل النظري، وقع الكثير في غفل عن إبصار الحق. ومن ثم وهذه الطريقة لأنها طريقة تقطع الطريق عن المنافقين أو عن أهل العداء أن يمحوا، لأنهم يظنوا بأن هذه مجرد ثرثرة مديح من الله والعياذ بالله. مجرد فضائل ومناقب مدح وليست مناصب، وليست جعل مناصب، فيكون نوع من الحيطة والتدبير الإلهي لكي لا تطمس دلائل الحق. أن يوصلها القرآن الكريم أو النبي صلى الله عليه وآله يوصلها إلى الأجيال عبر لغة ماذا؟ لغة العقل العملي. لأن لو أوصلها بلغة العقل النظري كلغة صريحة يدب التحريف، يدب الطمس، فلا تصل الدلائل إلى الأجيال والقرون اللاحقة. وطبعا هي عليه السلام أضف إلى ذلك في القرآن الكريم نفس أن الفيء جعل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها في سورة الحشر، وما أوجفتم من فما أوجفتم عليه من فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير. نعم، بعدها الآية الكريمة ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. أقرب قربى الرسول من هو؟ أقرب قربى الرسول هي فاطمة، لأن هي التي بقت بعد رسول الله ولم يبق من ذريته أحد غيرها. وحتى حين نزول الآية كذلك الفيء ماذا يعني؟ إسناده لفاطمة عليه السلام. الكثير ربما يترجم الفيء يعني بقطعة أرض، طبعا ليست أرض سهلة، أرض من أثر الزقاء، أنها أسندت وملكت لفاطمة، بينما الشأن في فدك وفي الفيء أعظم من ذلك يا أخوان، بحسب نص القرآن الكريم. أولا الفيء في عند المسلمين ككل ماذا يعني الفيء؟ الفيء يعني ثروات الأرض كلها، وثروات الأرض كلها إذا أسندت إلى شخص تعني ملكية شخصية أو ما هو أعظم من الملكية الشخصية، ملكية تدبير ولاية الأمر. يعني الفيء ثروات الأرض تدبيرها بيد وحاكميتها بيد الله، ثم بيد الرسول، وبعد هذين المنصبين بشكل طولي تدبيرها بيد القربى، قربى النبي. هنا قربى النبي من الصعب تحريفه، ولم يستطيعوا تحريفه، حتى لو قالوا كل قريش قرب النبي، أقرب قريش من هم؟ بني هاشم. أقرب بني هاشم من هم؟ الخمسة أصحاب الكساء. أقربهم من هم؟ فاطمة. القرب ممكن عنوان، لو أتي بفاطمة أو لو أتي باسم علي أو لو أتي باسم حسن حسين لقيل ليس المراد العلم، الحسن حسن والعلي من العلو. اي يعني العلم، الاسم العلم يمكن ان يفسر بصفة فما تكون بالتالي علم، اما القربى جعلتها صفة او جعلتها علم او جعلتها اي شيء، القربى لاصقة اصرح بيان. لاحظ علماء البلاغة يقولون العلم ليس اعرف المعارف، راجعوا، ليس أعرف المعارف. ألا يريدون تصريح؟ القربة أكثر تصريحا من المجيء بأسماء أهل البيت. إذن الآن لو من باب المثال من باب التقريب، لو تعطي أموال الدولة العامة في هذه البلاد إلى شخص، ماذا يعني؟ يعني ملكية شخصية، أو ما هو أعظم من الملكية الشخصية، يعني رئاسة، واضح في رئاسة ولاية، لأن ثروات الأرض ثروات البلاد تعطى لشخص، وليس البلاد ثروات الأرض ككل تعطى لشخص، يعني ماذا؟ يعني ولاية سياسية، ليس فقط ولاية اقتصادية، لأن الولاية الاقتصادية والولاية وزارة الزراعة وزارة الاقتصاد وزارة المالية وزارات عديدة، طبعا المال ينشئ. إذا أعطي أسندت إلى شخص أعطي أسندت إليه حقيبة الحقائب الحكومية ككل. فنفس آية الفيء في سورة الحشر، طبعا لا تقتصر على آية الفيء في سورة الحشر، بل حتى في سورة الإسراء، في سورة الإسراء وسورة الروم، وآت ذا القربى حقه، هم رووا أيضا أنه نزل جبرائيل لثالث مرة، يعني مرة في سورة الحشر ومرة في سورة الروم ومرة في سورة الإسراء، بني إسرائيل نزل بتفعيل هذا المنصب لفاطمة، وآت ذا القربى حقه، حقه ليس ملك شخصي، ثروات الأرض إسنادها إلى الله من باب ملك شخصي إلا أو ولاية أعظم من ملك الشخصي، ثروات الأرض في إسنادها إلى الرسول من باب ملك شخصي أو من باب أعظم من ملك الشخصي وهو الولاية، طبعا باب الولاية. لاحظوا في الآية الكريمة اللام تتكرر لله وللرسول ولذي القربى على نسق واحد، بينما اللام لم تتكرر في الطبقات المحرومة التي يصرف فيها النفقات العامة للدولة في الأموال العامة واليتامى والمساكين وابن السبيل، الطبقات المحرومة مصرف للأموال العامة، لكن مدير هذا الصرف، مدير إرساء العدالة في الثروات العامة من يكون؟ الله، ثم الرسول، ثم من؟ ثم النبي إبراهيم، لا، ثم النبي عيسى وهو حي، لا، حي النبي عيسى باعتقاد المسلمين سينزل إلى الأرض، النبي إدريس على بعض روايات الفريقين كذلك، إلياس على بعض روايات الفريقين أيضا حي موجود، الخضر بناء على أنه نبي أو غير، جملة من الأنبياء سينزلون يكون لهم دور في إصلاح الأرض. هنا القرآن يقول لا، ولا إرساء العدالة في الأرض بيد من؟ توزيع الثروة بيد الله الحاكم الأول، في طول وتحت يد وتصرف الله منصب الرسول، وتحت منصب الرسول أدنى من يد المساعدة له القربى. لذلك لاحظوا في الآية الكريمة، القرآن الكريم كل حرف كل لفظ فيه كل ترتيب كل تقديم فيه كنز من المعلومات، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، وليس فيها ولليتامى، لا وليتامى. فلسفة هذا الجعل ماذا؟ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني إذا أردتم أن تمحوا الطبقية ولن تمحى الطبقية، يعني بالمقدار الفاحش في الأرض، إلا بماذا؟ بالشيوعية؟ لا، بالاشتراكية؟ لا، بالرأسمالية؟ لا، بالنظام السوق الحر؟ لا، لماذا؟ بحاكمية أهل البيت. هذه معجزة يتحدى بها الله عز وجل البشر، أن العدالة في الأرض لا يمكن أن تستتب كي لا يكون دولتان يعني يتداولون يحتكرون احتكار. لطيف، أنا ذكرت في هذه الآية الكريمة أن القرآن يقول ليس هناك نظم اقتصادية متعددة اشتراكية وشيوعية ورأسمالية ونظام السوق ونظام البورصة، لا، القرآن يقول في نظامين، نظام ديني إسلامي أهل بيت النبي عادل، ونظام غير أهل البيت نظام طبقي، سميت اشتراكي، سميت شيوعي، شيوعية، شيوعية أيضا صارت أن حزب الحاكم الشيوعي طبقة أغنياء محتكرين. سبحان الله، شوف معجزة القرآن، قبل أن تحدث الشيوعية يقول لك أي نظام لا يرسو على أهل البيت لا محال يكون طبقي فاحش ظالم، ولو سمي شيوعي ولو سمي اشتراكي هو رأس مالي، ونظام رأس مالي رأس مالي أزمة مالية، ونظام السوق نظام السوق. يتحدى من ملاحم، تحدي يعبرون عنه في علم علوم القرآن من ملاحم القرآن، من ملاحم القرآن التي يتحدى فيها القرآن البشر أنكم لن ولا تستطيعون أن ترسوا العدالة إلا بالشخص الشخيص لقرب النبي، بدونهم لا. طبعا ما لا يترك كله، لا يترك كله، هذا بحث آخر، الفقهاء يقومون بأدوار، هذه ليس مدعاة للتخاذل أو عدم المسؤولية، لأن هناك آيات قرآنية تأمر بالقيام بالمسؤولية بقدر وسع غير المعصومين، هذا بحث آخر. لكن النموذج القمامي لا تحلمون به على غير يد من المعصومين، وهذا ليس أن تخليكم عن المسؤولية، لا، بل حتى على النبي، يد النبي عيسى لم تقم العدالة، ولا على يد النبي موسى ولا إبراهيم ولا نوح ولا ملحمة عظيمة في القرآن، يقول فقط وفقط قط هو على يد قرب النبي. يا أخوان، لماذا سمي الفيء فيء؟ الفيء في فقه المسلمين كل المذاهب يعني تروات الأرض، لماذا سمي الفيء فيء؟ لاحظوا دققوا، سمي الفيء فيء يشرحه أئمة أهل البيت ببيان علمي بغض النظر عن البيان التعبدي، لأن الأرض خلافتها جعلها الله لمن؟ لأني جاعل في الأرض خليفة، فهو ولي الأرض. من ولي الأرض من قبل الله؟ خليفة، خليفة الله. فخليفة الله في الأرض الذي عنده العلم الأسماء الجامع كذا هو ولي الأرض. كلما كان في يد الكفار أو يد غير الموحدين، يد غير الإلهيين، يد غير أتباع الأنبياء، يكون غصبا، لأنه ليس تحت ولاية ولي الله. الله هو رب الأرض وجعل ولاية الأرض بيد من؟ ليس بيد الكافرين به، المعاندين له، الجاحدين له، نظام اقتصادي أو نظام أممي غير أدياني سماوي، لا، كله بحسب منطق الله عز وجل نظام جائع، نظام غير عادل، نظام غير إنساني. النظام الإنساني أو عادل أو قل ما شئت تسمي هو الذي يتبع المالك الملوك وهو الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ولي الأرض وهو الله عز وجل يقول إنما أملكت الأرض أو أملكتها، أملكت تدبيرها، حاكميتها، إرساء العدالة فيها، الوصول إلى العدالة، الحرية، فلان، هذه التي تطمح البشرية لها، تخفق قلوبها لها على يد خليفة الله في الأرض. إني جعل في الأرض خليفة. قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال إني أعلم ما لا تعلمون. إصلاح الأرض بالعكس على يد هذا، العدالة على يد هذا، إبقاء النفس البشري على يد هذا، مجلس الأمن الدولي لدول البشر لمجموع البشر على يد هذا لا على يد مجلس الأمن البشري في وضعية الأممية، الصحة العالمية، الأمن الصحي، الأمن التعليمي، أي أمن تريدون، عدم الفساد بيد هذا الولي. فما أخذ من يد غصمة يكون جو، إذا عاد إليه سمي فيء. لاحظوا الفيء إذن ماذا يعني؟ الولاية العامة. إذن فاطمة ما الذي يجعله القرآن لها؟ يجعلها من ضمن خلفاء الله في الأرض. ألم تريد تسميها إمام؟ بحث آخر، لكن القرآن ينص على أن فاطمة خليفة الله في الأرض. فاطمة بعد رسول الله ولية الله في الأمر. اللطيف أن الخليفة الأول في ما جرى من حوار بينه وبين فاطمة واحتجاج اعترف وروى، قال نص العبارة هاللفظ أن فاطمة ولية الأمر. النص رواه كل الفريقين أن فاطمة ولية الأمر. ما وين عبر؟ قال وأمرك مطاع في وما ملكت، وفي نسخة وما ملك المسلمون، يعني الآمر وآمرية فاطمة نافذة حتى على هذا الخليفة الذي حسب زعم السقيفة انتخابي أو شو بالشورى وصل. ولاية فاطمة نافذة فيه وفيما ملك من الأمور يا ولية على اتحاد. فلاحظ نص القرآن الكريم عبر عن فاطمة ماذا؟ قال ما أفاء الله على رسوله فلله وللرسول ولذي القربى. الحاكم الأول هو الله، في يعني ولاية على الأرض، الفي وماذا يعني؟ ليس في خصوص الأموال، يعني يشير إلى أني جعل في الأرض خليفة. هكذا يجب قراءة فدك يا أخوان، لأنه قطعة ملكية شخصية. قراءة فلك أن فاطمة جعلت ولية الأمر، فاطمة جعلت من ضمن سلسلة خلفاء الله في الأرض. الآن تقول لي مرأة كيف تنصب خليفة؟ أنا أقول لك هذا نص القرآن. أنت لا تجي تناقشني بتسالمات فقهاء بحث آخر، أنا أقول لك هذا نص القرآن ونصوص أخرى كثيرة روائية متواترة، هي حجة بالتالي لا تسمى إيمان بحث آخر، ولكنها شريكة علي في ولاية الأمر، تبادل أدوار، توزع أدوار، بل وشريكة رسول الله صلى الله عليه وآله، لكنها شريكة وزير وليست شريكة ند لا ند أو في عرض عرض، بل يد لرسول الله طبق هذه الآية. آية، وليس نحن الآن نريد أن نحلق ونطير بعيدا عن نص القرآن، نص القرآن نفسه ما أفاء الله على رسوله. في يا أخوان ببيان علمي رشيق دقيق ذكره أئمة أهل البيت يشير إلى أني جعل في الأرض خليفة يعني ولي الأمر. فعله يعني ما استولي عليه من ثروات الأرض، بقاع الأرض، إدارة الأرض، إذا عاد لخليفة الله في الأرض فاء له، فاء ما قد أخذ، رجع. إذن الفيء يعني يشار لخلافة في الأرض. فآية الفيء لفاطمة، فدك لفاطمة، تعني فيما تعني أن فاطمة ولية الأمر، أن فاطمة خليفة الله في الأرض. ولذلك القرآن الكريم شرك بين حجية الخمسة أصحاب الكساء مع الرسول صلى الله عليه وآله في آية المباهلة. الاحتجاج على أصل الدين وفي مناصب أخرى، فآية الفيء وفدك لنقرأها بقراءة قانونية ممعنة جديدة، مو جديدة، هي أصيلة ولكن التفاتنا إلى ذلك قد يكون جديدا. وللأسف ربما كثير من القراءات أو الكتابات من وسطنا الداخلي من قديم الأيام وقرون إلى الآن نص هذا البيان المذكور عند أهل البيت لم يلتفت إليه. أن فدك تعني أن أولية الأمر تطالب بولاية الأمر، تطالب بولاية الأمر التي لها ولعلي، ليس لعلي فقط سلام الله عليه. إرثها من أبيها وراثة ولاية الأمر، وراثة اصطفاء، ذرية بعضها من بعض، ليست وراثة إرث شخصي أسري خاص. لنقرأ هذه البنود في القرآن والروايات قراءة قانونية سياسية عقائدية، لا قراءة أحوال شخصية. خطأ قراءتها كأحوال قوانين أحوال شخصية، خطأ يا أخوان، جدا تحجيم وإسفاف بالمطلب وبالحقيقة وبالعقيدة. يجب أن تقرأ قراءة عقدية وسياسية، وليست قراءة على إتحال وقانونية، لا قراءة الأحوال الشخصية، وراثة الصفاء وليست وراثة أسرية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.